مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. ابلع عطيات بتاعت الدراسات، هتغيب اسبوع هيصوا يا ولاد. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير مداير. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاه، راخر محبوب لله في لله. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى رزقك موجود رغم الشهادات، وبإذن الله مندوب مبيعات. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. والوضع جميل أنا متفائل، عندنا هتشوف مستوى هايل، لو شفت زبون خطوته جايبان.